دين قائم بنفسه قائم بذاته لا يحتاج إلى أن يقارن بغيره. فوجد في هذا الزمان الأخير وجد من يقارن الإسلام بغيره ليعطي الإسلام قوة بموافقته لغيره. فمثلا ساد في العالم الإسلامي قبل 50 عاما فكر يساري مستمد من الاتحاد السوفيتي، فهذا الفكر اليساري ينحو نحو الاشتراكية وأن يكون الناس جميعا والدولة هي التي تملك والناس لا يملكون شيئا وإلى آخر هذه الأفكار التي هي خليط من فكر شيوعي اشتراكي يساري ماركسي لينيني إلى آخره. فخرج من المسلمين من يتحدث عن اشتراكية الإسلام أو عن الأشياء التي توجد في الإسلام وهي توافق التوجه اليساري أو التوجه الاشتراكي. على العكس من هذا في أمكنة أخرى يسود فيها التوجه الغربي الليبرالي، يأتي بعض الناس يبرز أن الإسلام دين يحض على العمل ويحض على الكسب ويحض على جمع المال ويحض على القوة في الدنيا إلى آخره مما يهم أصحاب رؤوس الأموال. في مجتمع يعتمد الطريقة الديمقراطية في الحكم يأتي بعض الناس يبحثون في الإسلام عن الشورى ونظام الشورى ونظام الحكم ليجعلوا الإسلام ديمقراطيا في كذا في كذا. إذن هؤلاء جميعا كأنهم يريدون مدح الإسلام لكونه موافقا لما في الشرق أو لما في الغرب، والإسلام كشجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. إذا وجد تقاطعات بين الإسلام وبين الأفكار الأخرى فالأفكار الأخرى عليها أن تمدح نفسها أنها وافقت الإسلام، وليس على المسلمين أن يمدحوا الإسلام لموافقته لتلك الأفكار. فالإسلام إذن له ذاتية خاصة أمام الأفكار والمبادئ والمذاهب والتيارات والاتجاهات، ولا ينبغي ولا يجوز أن يقارن الإسلام بغيره. لماذا؟ لأن الإسلام ليس وضعا بشريا. حتى نقارن هذا الوضع البشري بغيره من الأوضاع البشرية، إنما الإسلام رباني المصدر، لذلك إزراء به أن يوازن بغيره، وإزراء به أن يأخذ مدحه من غيره. بعض الدعاة وبعض العلماء وبعض الوعاظ يكثرون في كلامهم من ذكر ثناء الغربيين على الإسلام ومن ذكر ثناء بعض المفكرين والفلاسفة على الإسلام ومن ذكر ثناء بعض المؤلفين والكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله بحاجة إلى أولئك ليعتز بإسلامه، أو هو بحاجة لأولئك حتى يثق بدينه، أو هو بحاجة إلى أولئك حتى يحب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إذا حصل هذا الحال فهذا حال مؤسف مبكن، وليس حالا صحيحا أن يكون عند المسلم من الهزيمة بحيث أن يحتاج في تقوية الإيمان في قلبه أو تقوية عزته بأمته أو تقوية ارتباطه بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون محتاجا إلى أقوال أولئك الغربيين أو الشرقيين في ذلك. فهذا أمر وقع فيه كثير من المتحدثين والمتكلمين، وهذا الذي يتكلمون به ويتحدثون به هو حجة عليهم. لماذا تمدحون الإسلام ولا تدخلون فيه؟ لماذا تمدحون محمدا صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنون برسالته؟ فإما أن هذا المدح والثناء نفاق، أو أنه كلام لا طائل من ورائه. الإسلام غني عن هذا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فينبغي أن يوجد عند المسلم من العزة والثقة بدينه والعزة به ما يفوق هذه الأقوال التي تنقل عن غير المسلمين ونحوهم. وهكذا المبادئ الإسلامية والتصور الإسلامي، ينبغي أن يكون التصور الإسلامي خاليا من المؤثرات الخارجية عن الإسلام. فمثلا من يعيش في مجتمع يساري يمتلئ في عقله الاصطلاحات اليسارية، شعر أو لم يشعر، فإذا جاء يتحدث عن الإسلام تحدث عن الإسلام وكأن الإسلام فكرة يسارية. كذلك الشخص الآخر الذي يعيش في بيئة مجتمع ليبرالي يتحدث عن الإسلام وكأن الإسلام أحد الأنماط الليبرالية في العالم. مثلا الأول يتحدث عن الإسلام في عدالته الاجتماعية، الناس سواسية كأسنان المشط، ما يحفظون من الإسلام غير هذه الكلمة، الناس سواسية كأسنان المشط. في المجتمع الليبرالي ما يحفظون من الإسلام إلا الحرية، والإسلام دين الحرية، ما فهموا لا الإسلام ولا الحرية ولا الليبرالية، إنما هي أسماء يطبقون بعضها على بعض ويتحدثون بها. فالحرية التي يراها الليبرالي لا مكان لها في الإسلام، والشيوعية التي يراها اليساري لا مكان لها في الإسلام. يوجد في الإسلام عدالة اجتماعية، لكن أيضا في الإسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ليس للدولة أي حق أن تتدخل في أموال الناس إلا بحقها، وأما ما عدا ذلك فالأملاك الفردية محفوظة لأصحابها. فلا يوجد في الإسلام هذا التصور اليساري الشيوعي، ولا يوجد في الإسلام أيضا تصور للحرية كهذا المعنى الذي يفهمه الناس، أن كل إنسان يفعل ما يشاء. هذا التصور لا يوجد في الإسلام. التصور في الإسلام أن لكل إنسان حقا وواجبا، فعليه أن يؤدي حقوقه، أو عفوا عليه أن يؤدي واجباته وأن يطالب بحقوقه. أما يكون كل إنسان يفعل ما يشاء، لا مكان لهذا في الإسلام. فإذا الإسلام مبدأ رباني وضعه الله تعالى لعباده كي يسيروا عليه، فمن الإجحاف به ومن الإساءة إليه أن يقارن بغيره، ومن الإساءة إليه أن تستعمل مصطلحات الأفكار الأخرى في شرح الإسلام، فتشرح الشورى على طريقة يعني معروفة، وتشرح نظام الحكم على طريقة الدولة الحديثة، ويشرح كذا. لا، يشرح الإسلام بما شرحه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التقاطعات مع الأفكار الأخرى فهذا بحث ثان، هذا يأتي بعد التصور. نتصور الإسلام صافيا خالصا أولا، فإذا حصل التصور الخالص الصافي بعد ذلك ننظر في التقاطعات بين الإسلام وبين الأوضاع الأرضية الأخرى، ومدى قربها وبعدها من الإسلام. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. في بيوت يعني المساجد، وقيل بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن، والأول أصح. إذن المراد به بيوت الله جل جلاله، والجار يتعلق بما قبله، أي كمشكات في بيوت أو توقد في بيوت. يعني هذه المشكات إذن النور من هذه البيوت، ونور الإسلام يخرج من المساجد. وقيل بما بعده، في بيوت يتعلق بما بعده، وهو يسبح، يعني يسبح له في البيوت بالغدو والآصال رجال. وكرر الجار بعد ذلك تأكيدا يسبح له فيها، يسبح له فيها. وقيل بمحذوف أي سبحوا في بيوت. إذا على القول الذي صححه المصنف رحمه الله تعالى، هذا النور في المساجد، لذلك ينبغي على المسلمين أن يرتبطوا بالمساجد. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فينبغي أن يكون المسجد هو المحور في الأمة، والمسجد عند المسلمين ليس كالمعبد عند غيرهم. المعبد عند غير المسلمين يهودا أو نصارى أو وثنيين هو خاص، خاص بالشعائر والطقوس الدينية، يعني خاص بالصلاة، خاص بتلاوة كتبهم، خاص بأذكارهم، خاص بالأشياء هذه. أما المسجد في الإسلام فليس مخصوصا للصلاة. الفكر اللاديني العلماني يحاول أن يقول الدين في المسجد، والمسجد للدين. وماذا يعني بالدين؟ يعني بالدين خصوص الطقوس، خصوص العبادات، خصوص الشعائر الظاهرة. المسجد ما كان مخصوصا لهذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده يدير دولته ويحكم أمته ويقضي بين الناس ويعلم الناس ويرشدهم. المسجد مكان الحكم، المسجد مكان القضاء، المسجد مكان التعليم، المسجد مكان العبادة بالمعنى الخاص، لأن هذه الأشياء كلها بالمعنى العام هي عبادة. فالمسجد مكان العبادة بالمعنى العام الذي يشمل كل هذه الجوانب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن يكون في المسجد أشياء أخرى، ومنها إعلان النكاح، اجعلوه في المساجد فتكون العقود للنكاح في المساجد، ومنها أيضا لعب الحبشة في المسجد. جاء الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد. كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تحب أن تنظر، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب حجرته وخلفه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تنظر من خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. إذن المسجد هو مكان الأمة، الأمة تتداعى إليه وتقيم فيه أنشطتها وتقيم فيه أعمالها جليلها وكبيرها وصغيرها، مما يجعل فهم الدين مرتبطا بكل شؤون الحياة. أعداؤنا يريدون الفصل بين الدين والحياة، ليس فقط الفصل بين الدين والسياسة، الفصل أيضا بين الدين والحياة. فالحياة الدينية في المسجد، يجعلون حياة اقتصادية، حياة اجتماعية، حياة سياسية، حياة فكرية، بالجملة الحياة الدينية. أين مكان الحياة الدينية؟ في المسجد. لذلك يريد هؤلاء من المسلم إذا صلى في مسجده النافلة القبلية والفريضة والنافلة البعدية، وجلس يسبح ويذكر الله تعالى ويستمع إلى القرآن إلى آخره، أن يترك دينه عند باب المسجد فقط. هذا الدين له نصف ساعة من الحياة، أدي هذه النصف ساعة، اخرج من الباب. لا علاقة لحياتك بدينك، ولا علاقة لدينك بحياتك. هذا الفكر الذي يريدون زرعه وغرسه وإجبار المسلمين عليه، زرعوه وغرسوه وسقوه وقلموه ورعوه وحصدوا ثماره في كثير من الأمكنة. مع الأسف تربى من أجيال المسلمين من يعتقد هذا المعتقد، لكن لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا. هم يغرسون والله تعالى يغرس، وغرس الله تعالى هو الباقي، وغرس الله في الأمة هو المستمر، وغرس الله في الأمة هو الصالح. أما غرسهم فسيموت عاجلا أم آجلا. هذا الفكر الإسلامي الذي يحجر الدين في المسجد ويحجر المسجد للدين، مع وجوده وكثرته ورعاية الحكومات له، إلى عرض زائل، عرض زائل إن شاء الله تعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن ترفع، أذن الله أن ترفع، المراد بالإذن الأمر، ورفعها بناؤها، وقيل تعظيمها، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي غدوة وعشية. وقيل أراد الصبح والعصر، وقيل صلاة الضحى والعصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يريدون منه تشييد المسجد، يعني بناءه بشكل أحسن من البناء الذي بني عليه. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، وسقفه من سعف النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك، عريش كعريش أخي موسى. وورد عنه صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. فالذي حصل من الأمة بعد ذلك أن الأمة بالغت في تشييد المساجد، وكل السلاطين والخلفاء والملوك كلهم يبنون المساجد الفخمة العظيمة، والله تعالى أعلم. فيأتي بعض الناس مثلا فيقول: هذا كله مخالف للسنة، أو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك لله تعالى حكم في القدر، حكم قدرية، يعني في أقداره، في قضائه، في ما يقضيه الله تعالى على البشر حكم. ما أمرت بتشييد المساجد، يعني ليس بناء المسجد البناء الفخم غاية، ليس غاية، فلا يطلب. فإن تبرع به أحد فهل ينهى عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا الشيء، ما أمرت بتشييد المساجد. طيب، إن جاء إنسان وتبرع بهذا البناء فهل ينهى عنه أم لا؟ الذي درجت عليه الأمة أن هذه الأبنية العظيمة للمساجد كان فيها رفع لشأن الإسلام في المجتمعات، وكان فيها تثبيت لهوية المجتمع، وكان فيها إغاظة للكافرين، فحصل بقدر الله مقصد صالح، وإن كان هذا الأمر لم يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلف أمته أن تصنعه، فصنع في الأمة فكان فيه خير. الوليد بن عبد الملك رحمه الله تعالى من أول من شيد المساجد بهذه الضخامة، كانت المساجد قبله متواضعة، فالوليد بن عبد الملك بنى مسجد دمشق بناء فخما جدا، وأودع فيه أشياء كثيرة جدا من الزخارف يعني مما يضاهي به الروم. فتغير الوليد بن عبد الملك، جاء بعده سليمان بن عبد الملك أخوه، لم تطل به الحياة، جاء بعده خامس الراشدين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فأراد عمر بن عبد العزيز أن يزيل كل ما في مسجد دمشق المعروف الجامع الأموي، أن يزيل كل ما فيه من مظاهر العظمة ومظاهر القوة والترف ونحو ذلك، حتى ذكر أن السلاسل التي تحمل القناديل كانت من الذهب، هكذا ذكر في التاريخ. ذكر في التاريخ أيضا كان القنديل من الزيت، زيت الزيتون المخلوط بالمسك، فلما يشتعل القنديل يعني يكون رائحة المسجد طيبة جدا، إلى آخر هذه الأشياء التي كانت من العجائب. فأرسل عمر بن عبد العزيز عمالا ليزيلوا هذه الأشياء، فاتفق أنهم عند عملهم دخل جماعة من الروم إلى المسجد فأغمي عليهم، أغمي عليهم يعني سقطوا في الأرض كالصرعة. فبعد أن أفاقوا سئلوا عن حالهم، لما حصل معكم هذا، ما الذي أدهشكم؟ فقالوا ظننا أن هؤلاء العرب جاءوا إلى هذه البلاد يمكثون عقدا أو عقدين أو ثلاثة عقود، 70-50-80 سنة ثم ينصرفون. فلما بنوا مثل هذه الأبنية إذن هم باقون، ففهموا من هذا البناء من هذه العظمة أن هذا مظهر قوة للإسلام. فالخلفاء بطبيعتهم منهم المخلص ومنهم من يحب الدنيا يتباهون في المساجد، يتباهون في بناء المساجد، نية السلطان أو نية الخليفة بينه وبين الله، لكن أثره كان أثرا فيه قوة للمسلمين وكان فيه فائدة للمسلمين. فالآن مثلا اسطنبول، ما هويتها؟ هويتها مساجدها. يأتي الإنسان في البحر ماذا يرى؟ يرى المساجد. إذن هذه لها نفع، هذه المساجد كالعلم كالبيرق كالراية تعبر عن هوية البلد. المآذن اليوم، المؤذن لا يصعد إلى المئذنة، لكن المئذنة صارت شعارا. بلال رضي الله تعالى عنه ما كان لديه مئذنة، سيدنا بلال كان يصعد إلى أحد البيوت مرتفعة قرب المسجد فيؤذن على سطح البيت. المئذنة وسيلة وليست غاية، لكن هذه الوسيلة صارت شعارا، فتدخل إلى البلد فتجد مآذنه، تعلم أنه بلد مسلم. فمثل هذه الأشياء ينبغي يعني أن لا نشنع كما يفعل بعض الشباب لما يقرؤون بعض الأحاديث النبوية، يعني كأن هذه الأشياء من البدع أو من الضلالات أو كذا، هذا سوء فهم وسوء تدبر للمعنى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب أمته على هذا الشيء، فوقع بغير حظ منه صلى الله عليه وسلم لئلا يكون هذا العمل سنة، أو يكون هذا العمل تكلفا في الأمة والتفاتا عن الغايات إلى الوسائل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال فاعل يسبح على القراءة بكسر الباء، وأما على القراءة بالفتح يسبح له فيها، فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الأول، يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي لا تشغلهم. ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل وبادروا إليها. والبيع من التجارة، ولكنه خصه بالذكر تجريدا كقوله فاكهة ونخل ورمان. النخل والرمان من الفاكهة، لكن نبه على بعض أصنافها تأكيدا. أو أراد بالتجارة الشراء، لذلك في المدن الإسلامية القديمة في دمشق، في القاهرة، في مكة، في المدينة سابقا، تجد أن البيوت والأسواق ملتصقة بالمسجد قديما. مثلا مسجد دمشق ما كانت ترى جدرانه، جدرانه الخارجية لا ترى في الأصل، إنما تغطيها الأسواق. أنت في وسط السوق فجأة تدخل من باب فترى المسجد، كذلك في حلب، كذلك في القاهرة، كذلك كان الحرم المكي هكذا، الحرم النبوي هكذا، أسواق وحياة ومجتمع والمسجد في وسطها. أما النمط الكنسي، النمط الوثني، المسجد بعيد عن السوق، بعيد عن الحياة. المعابد القديمة كان حول المعبد يوجد أرض كبيرة فارغة وبعيد عن الناس، يعني حتى تصل من الباب إلى المعبد ممكن 10 دقائق. المساجد الكبرى في حواضر الإسلامية لم تكن كذلك، كانت ملتصقة بالبيوت والأسواق. وفي هذا معلش يعني اصرفوهم، ليس تواضع هذا، لا تشوشي. يلا يا عم تم. طيب، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بس لهون بس، يعني يا إفراط يا تفريط، إما يعبثون بعمائمكم ورؤوسكم وأقلامكم أو تخرجوهم إلى الخارج، هذا إفراط وذاك إيه؟ تفريط. لماذا الأمة هكذا؟ رأيتم الصورة، يعبثون بحوائجكم ما تتكلمون شيئا، بعدين عند أول إشارة تكلمنا عليك في ذهابك، سامحنا، قلنا حالتنا إما إفراط أو تفريط، فتأتي تعبث هذه الفتاة برؤوسهم وأقلامهم وحاجاتهم لا يتكلمون، ثم حصلت إشارة صغيرة الإخراج إلى الخارج، نحن ما نريد نخرجه، نريد فقط أن لا يعبثوا بالدرس، هذه حالة مصغرة للأمة، أنه إما هكذا أو هكذا، ينبغي أن يكون لدينا حل وسط، لا نريد أن تعبث بنا ولا نريد أن ننهرها، يعني بالحسنى انصرفي ابتعدي، تذهب تلعب هنا تلعب هنا لا بأس، والله تعالى أعلم. فهذا فائدة أفادتنا بها هذه الطفلة الصغيرة، أن لا نكون في إفراط وأن لا نكون في تفريط. لذلك ندعو الله تعالى لها ولأختها أن ينشلهم الله من هذه الطريقة التي يضعهم الوالدان فيها، وأن يخرجهم من هذا طريقة التفكير هذه، ويكونوا عناصر فاعلين في الأمة إن شاء الله، صالحين مصلحين، أن يصرف الله عنا وعن أولادنا وعن أولاد المسلمين كل بأس. هؤلاء ضحايا من ضحايا الحروب، الله يجزيك الخير بارك فيك الله يكرمك، هؤلاء ضحايا الحروب، يخرج به أهلهم، يخرجون بهم إلى بلاد أخرى ويتركونهم هكذا ليسترزقوا منهم. طيب من يتحمل مسؤولية هؤلاء؟ جهات كثيرة تتحمل، نحن جهة من الجهات، المجتمع جهة والدولة جهة والناس كذا جهة والذي أخرجهم من بلادهم جهة، فنحن ما واجبنا نحو هؤلاء؟ أن نحاول إخراجهم من هذا الجو الذي هم فيه، هذه الطريقة في التفكير. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين أجمعين. طيب إذن فين وصلنا؟ ما آخر شيء سمعته قبل أن تذهب؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، نعم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي تضطرب من شدة الهول والخوف. وقيل تفقه القلوب وتبصر الأبصار، عفوا، تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى، يعني يخافون في اليوم الذي يفهم فيه من لم يكن يريد الفهم في الدنيا. في الدنيا يوجد مشكلات كثيرة يصعب فهمها على بعض الناس، فتأتي قرائن، تأتي أحوال تشرح هذه القضية، هذا الإنسان المغلق لا يريد أن يفهم فيبقى مصرا على سوء فهمه. متى يفهم؟ عندما تتقلب القلوب في يوم القيامة فيفهم ما لم يكن يفهمه. كذلك الأعمى ما كان يبصر، لذلك إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالإنسان مثلا أحيانا يكون الشيء قريبا منه لكنه لا يراه، ما أقرب شيء إلى عينك؟ ما أقرب شيء إلى العين؟ الجفن. هل رأيته في حياتك؟ حياتك ما رأيت جفنة إلا إذا أتيت إلى المرآة وقلبته حتى تراه، وإلا فأنت لا تراه. فهناك أشياء كثيرة أحيانا تكون بين أيدينا وتكون من حولنا لكن ما عندنا اهتمام فلا نراها. لا، مثلا كثير من الناس اسأله مثلا ماذا يكتب هنا، إذا ما عنده اهتمام ربما يدخل المسجد ألف مرة لا يقرأه، لا يهتم به. إنسان آخر يهتم بهذا الشيء، من أول مرة يدخل يقرأه يعرف ماذا مكتوب. وهكذا الدين، الإنسان قد يسمع القرآن، ونحن الآن مقبلون على شهر رمضان، يسمع ختمة كاملة، ختمة كاملة، لكن كأنه لم يسمع. في هذه الختم تحريم الغيبة وتحريم النميمة وتحريم الكذب وإلى آخر أشياء كثيرة من الأحكام الشرعية كل الناس يسمعونها لكن كأنهم لم يسمعوها. هذا من عمى البصيرة. متى يتذكر الإنسان؟ يتذكر في يوم القيامة، يوم تتقلب القلوب والأبصار، لأن الحقائق تنكشف حينئذ. قال والأول أصح، يعني الاضطراب من شدة الهول والخوف، كقوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وفي قوله تتقلب فيه القلوب تجنيس يعني جناس، استعمال كلمتين بنفس الحروف لكن مع اختلاف المعنى. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، متعلق بما قبله أو بفعل من معنى ما قبله. أحسن ما عملوا تقديره جزاء، جزاء أحسن ما عملوا، ويزيدهم من فضله يعني زيادة على ثواب أعمالهم. والله يرزق من يشاء بغير حساب، ذكر في البقرة. ثم قال سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، لما ذكر الله حال المؤمنين أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين. كسراب بقيعة هذا مثال الأول، أو كظلمات في بحر لجي هذا المثال الثاني. الأول يقتضي حال أعمالهم في الآخرة وأنها لا تنفعهم بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب. السراب هذا في الصيف، من يمشي في الصحراء في الصيف يجد بعيدا كأن هناك ماء، هذا يسمى سراب. فلان يمشي وراء السراب، يعني يمشي وراء هذا الماء الذي يراه بعينه لكن لا وجود له في الحس، هذا يكون في الصحراء في شدة الحر. سراب بقيعة بأرض مستوية، أو كظلمات في بحر لجي. والثاني هذا الظلمات المثال الثاني يقتضي حال أعمالهم في الدنيا وأنها في غاية الفساد والضلال، كالظلمات التي بعضها فوق بعض. والسراب هو ما يرى في الفلوات، في الفلات يعني في الصحراء المكان الفسيح، من ضوء الشمس في الهجيرة يعني في الظهر، حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض. والقيعة جمع قاع وهو المنبسط من الأرض، وقيل القيعة بمعنى القاع مفرد وليس بجمع. يحسبه الظمآن ماء، الظمآن العطشان، أي يظن العطشان أن السراب ماء فيأتيه ليشربه، فإذا جاءه خاب ما أمل وبطل ما ظنه. وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه، فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب. إذن ما الذي يجعل الأعمال مقبولة؟ أن لا يتحقق وصف الكفر. قد إنسان يحسن وينفع البشرية لكن كافر بالله العظيم، فما حال عمله؟ حبطت أعماله، هذا العمل عند الله ما له شيء. فبعض الناس يتعجبون أنه كيف فلان هذا الذي اخترع المصباح أديسون، ولا الذي اخترع الأدوية والجراثيم باستور، ولا الفلان، يذكرون لك حشد من الاسم، كيف هدول في جهنم؟ هدول أحسن منك، هيك بعض الناس يقولون. هدول يعني هؤلاء، هدول لماذا اكتشفوا هذه الأشياء وسعوا إليها؟ واحد سعى للمال، أخذ المال أم لم يأخذ المال؟ أخذ المال. واحد آخر سعى للشهرة، حصلت الشهرة أم لم تحصل؟ حصلت الشهرة. واحد لا يريد مالا ولا شهرة، قال أنا أريد أخدم البشرية، خدم البشرية أم لا؟ طيب حصل لهم ما أرادوا، فلماذا تعطيه ما لم يرد مما لا تملكه أنت؟ كرمك الله، الله يجزيك الخير، شكرا، استغفر الله، أحسن الله إليك. طيب يعني هذا اشرب طوعا أو كرها. طيب جزاك الله خير، بسم الله، جزاكم الله كل خير. طيب، فالله تعالى أعطاهم ما يريدون في الدنيا، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق، ما لهم شيء في الآخرة. فبعض الناس يريدون الصدقة عليهم في الآخرة مما لا يملكون. الله يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إذن توحيد الله جل جلاله والإيمان به أغلى من كل خدمة يقوم بها الإنسان. توحيد الله تعالى أغلى من كل خدمة يقوم بها الإنسان في الأرض. حتى إذا جاءه ضمير الفاعل للظمآن وضمير المفعول للسراب، حتى إذا جاء الظمآن السراب، أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله، حتى إذا جاء الكافر عمله لم يجده شيئا، أي شيئا ينتفع به أو شيئا موجودا على العموم، لأنه معدوم. ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل للظمآن وضمير المفعول للسراب، أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله. ووجد الله عنده، ضمير الفاعل في وجد للكافر، والضمير في عنده لعمله، والمعنى وجد الله عنده بالجزاء أو وجد زبانية الله، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي، هذا هو المثال الثاني المتعلق بأعمالهم في الدنيا، وهو عطف على قوله كسراب، والمشبه بالظلمات أعمال الكفار، أي هم من الضلالة والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب. هذا تصوير بلاغي عظيم جدا، بليغ جدا، كظلمات في بحر، في بحر لجي، يعني فيه أمواج متلاطمة، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. في بحر لجي منسوب إلى اللج، وهو معظم الماء، وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال قوبلت به أجزاء الممثل به، فالظلمات أعمال الكافر، والبحر اللجي صدره، والموج جهله، والسحاب الغطاء الذي على قلبه. وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير مقابلة. وفي وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة، كما أن وصف النور المذكور قبلها مبالغة. إذا في قوله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا، وإذا أخرج يده لم يكد يراه، المعنى مبالغة في وصف الظلمة، والضمير في أخرج وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة. واختلف في تأويل الكلام، فقيل المعنى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها، فنفى الرؤية ومقاربتها، لأن كاد من أفعال المقاربة. وقيل بل رآها بعد عسر وشدة، لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإيجاب، وإذا أوجبت تقتضي النفي. وقال ابن عطية: إنما ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدها، فأما إذا دخل حرف النفي على كاد كقوله لم يكد، فإنه يحتمل النفي والإيجاب. كاد لا يأتي، كاد لا يأتي يعني انتفى لم يأتي. أما إذا دخل حرف النفي على كاد لم يكد يراها، يحتمل أن لم يرها أبدا، يحتمل رآها بصعوبة. المهم فيه شدة الظلمة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله لم يهتدي. فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنيا، وقيل أراد في الآخرة، أي من لم يرحمه الله فلا رحمة له، والأول أليق بما قبله، أي من لم يهده الله لم يهتدي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا نورا، وأن لا يطمس نورنا، وأن يجعل لنا نورا في الدنيا ونورا في الآخرة، وأن يجعل لنا نورا فوق الأرض ونورا تحت الأرض ونورا يوم العرض. وهكذا التوفيق للإنسان. بعض الناس من الذين يحبون الفلسفة يتبنى أنه يريد أن يشك، يفهمونه أنه طريق البحث عن الحقيقة الشك، فيريد يتفلسف يشك حتى يشك يفهم أسئلة هذا الشك، يأتي يقرأ لهنا وهنا وهنا وهنا ولا يترك فيلسوفا إلا ويقرأ به، فكل ما قرأ أكثر تبع السراب أكثر، كسراب يحسبه الظمآن ماء ينتهي منه فلا يجد شيئا. بعض الناس يتسكعون في الشوارع، التسكع يعني المشي من غير هدف، عنده وقت ما يفهم ما يعرف ماذا يفعل، يخرج يمشي في الشوارع هكذا، ترى مشيه هكذا مترنحا لا إلى جهة معينة، هذا يتسكع. في بعض الناس بدل أن تتسكع في الشوارع تتسكع في الفكر والرأي، يقرأ هنا ويقرأ هنا من فلسفة ومن الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، ويريد بزعمه يبحث عن الحقيقة، فإذا به يزداد حيرة، ففعله ظلمات بعضها فوق بعض، والفلسفة التي يتبعها كسراب يحسبه الظمآن ماء. واحد إنسان آخر عامي لا يقرأ لا يكتب، يذكر الله تعالى، يستغفر الله 100 مرة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، يسبح الله تعالى، يحمد الله تعالى، يحفظ شيئا قليلا من القرآن الكريم، تجد في قلبه من الإيمان ومن محبة الله ومن الشعور بمعية الله ما ليس عند هذا المثقف الكبير. هذا العامي أعطاه الله نورا، وهذا وكله الله إلى نفسه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لذلك تفاجأ بعض الناس أحيانا يكونون بعيدين جدا عن الله عز وجل، بكلمة واحدة يصير من أهل الهداية، وبعض الناس والعياذ بالله تعالى واسع الثقافة واسع الاطلاع واسع المعرفة، من هنا إلى هنا إلى هنا، يسمع ويقرأ وكذا وهو بعيد عن الله لأنه ما في نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لذلك نلتجئ إلى الله عز وجل ونتواضع ونتذلل بين يدي الله عز وجل، أن يثبتنا الله على الحق، وأن يكرمنا الله تعالى بمعرفة الحق، وأن يكرمنا بالثبات عليه، ولا نجد في أنفسنا القوة، نفتقر إلى الله عز وجل. هذه الهداية منا ومنحة من الله عز وجل. نحن الآن في المسجد بعض الناس والعياذ بالله تعالى في مكان آخر. الحمد لله أننا هنا لسنا هناك، وإلا فلو انقلبت الدنيا والله تعالى. لذلك مر بعض الصالحين نهر أحد العصاة فقال انتبه لا يقلب الله الحال. شو يعني لا يقلب الله الحال؟ يعني انتبه أن لا يضعك الله في مكاني ويضعني في مكانك. فهذا يتأكد طالب العلم أن يعني يراقب قلبه وأن لا يرى نفسه شيئا، هذا افتقار تام إلى الله عز وجل. يسأل الله تعالى الثبات، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الآن هذا المسجد مضاء، يأتي الموظف يفعل هكذا للضوء ينتهي الضوء. كذلك القلوب فيها ضوء فيها نور فيها شيء، بقدر من الله عز وجل يغلق هذا النور انتهى كل شيء. فنسأل الله تعالى الثبات والاستقامة. ثم قال سبحانه ولله ملك السماء، ثم قال سبحانه ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الرؤية هنا بمعنى العلم، ألم ترى ألم تعلم أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والتسبيح التنزيه والتعظيم، وهو من العقلاء بالنطق، يعني سبحان الله سبحان الله. وأما تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل فقال الجمهور إنه حقيقي، ولا يبعد أن يلهمها الله التسبيح كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء. وقيل تسبيحه ظهور الحكمة فيه، والأول أولى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والطير صافات أي يصفن أجنحتهن في الهواء. الصف لما الطير لا يحرك جناحيه يبقيهما مفتوحين وينزل هكذا، هذا صاف الصافات. قد علم صلاته وتسبيحه أي يصفن أجنحتهن في الهواء. كل قد علم، الضمير في علم لله، كل قد علم الله صلاته، أو لكل، كل قد علم كل منهم صلاته. والضمير في صلاته وتسبيحه لكل. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يزجي معناه يسوق، والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل كالسحاب. كم وزن هذه السحابة التي في السماء؟ كم طن؟ الآن المياه التي تنزل من الأمطار لو جمعت كم يكون وزنها؟ هذا كله في السماء. فالله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما أي متكاثف بعضه فوق بعض. فترى الودق المطر يخرج من خلاله أي من بينه، وهو جمع خلل كجبل وجبال. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قيل إن الجبال هنا حقيقة وأن الله جعل في السماء جبالا من برد، وقيل إنه مجاز كقولك عند فلان جبال من مال أو علم، أي هي في الكثرة كالجبال. ومن في قوله من السماء لابتداء الغاية، وفي قوله من جبال كذلك وهي بدل من الأولى، أو تكون للتبعيض فتكون مفعول ينزل. ومن في قوله من برد لبيان الجنس أو للتبعيد فتكون مفعولا ينزله. وقال الأخفش هي زائدة وذلك ضعيف. وقوله فيها من جبال فيها من برد صفة للجبال والضمير يعود على السماء. فيصيب به من يشاء، يسوق المطر إلى من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه، الثنى بالقصر الضوء، وبالمد الثناء المجد والشرف. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، أن يأتي بهذا بعد هذا. والله خلق كل دابة من ماء، يعني بني آدم والبهائم والطير، لأن ذلك كله يدب. فمنهم من يمشي على بطنه، خلقهم من ماء يعني المني، وقيل الماء الذي في الطين الذي خلق منه آدم وغيره. فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والحوت، ومنهم من يمشي على رجلين كبني آدم، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله في قراءة نافع مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله لنا فيما بقي من شهر شعبان، وبلغنا رمضان، وهذا المجلس الأخير قبل رمضان، إن شاء الله في يوم الأحد يكون ليلة رمضان فلا يوجد درس. موعدنا إن شاء الله تعالى إلى ما بعد عيد الفطر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. نسأل الله القبول لنا ولكم، أن يتقبل الله منا ومنكم أعمالنا وطاعاتنا، وأن يعيننا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. ولا تنسونا من صالح دعائكم، نستودعكم الله الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.